بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة يحيى النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة الثالث من شهر صفر من عام 32 و400 وألف. وبلغنا إلى قول الإمام رحمه الله: باب في آداب المجلس والجلسة. أي هذا باب يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله ما ورد فيه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم ليصير في جملة الصالحين في آداب المجلس وآداب الجليس. لأن للمجلس آدابا ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وكذلك لجليسك وهو الذي يجلس أمامك له آداب أيضا ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. ومناسبة ذكر هذا الكتاب، هذا الباب، باب في آداب المجلس والجليس ضمن كتاب رياض الصالحين، بما أن هذا الكتاب رياض الصالحين هو كتاب جامع لأوصاف وأخلاق إن اتصف بها المسلم كان من جملة الصالحين، فناسب أن يكون من جملة الآداب التي يتميز بها الصالحون في مجالسهم لهم آداب تخصهم. إذا ما جلست في مجلس ووجدت هذه الآداب مطبقة فاعلم أن ذلك المجلس مجلس الصالحين. بمجرد ما ترى تلك الآداب تستدل بتلك الآداب على أن هذا المجلس مجلس الصالحين. إذا ما تكلم معك أحد الصالحين من الآداب التي يتأدب بها هو أثناء مخاطبتك، تعلم بأن هذا الجليس إنما هو من جملة الصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب في آداب المجلس والجليس. أو في هذا الباب ذكر أحاديث، وقد سبق وأن تدارسنا بعضا منها، ولكن نعيدها لما اشتملت عليه من الفوائد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. هذا الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 72، وهو من السبعة المهتمين لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن. هذا الحديث فيه بيان لبعض الآداب في المجلس، كيف يكون مجلس المسلمين. والمراد هنا بالمجلس وهو المكان الذي يكون في بيت أو مسجد، لأن المجلس هو اسم موضع لجلوس الناس، يعني يخرج من هذا، يخرج منه الجلوس في الباص والجلوس في الطائرة والجلوس في القطار، يعني يخرج من هذا الأمر. هذا ما يصيرش ليس من الأدب مثلا أن واحد يطلع في الطائرة مثلا ويكون هو وزوجته ويكون مكان فيه شخص جالس رجل ومكان آخر جالسين رجل، فواحد جالس من واحد جالس من، إذا ما أجلسنا الرجل والمرأة صرنا مضطرين إلى أن نفرق بين هذا الرجل ومرأته، فيجلس هذا الرجل هنا والمرأة تجلس هنا. هل يشمل هذا الحديث قل لا تقيمه من مجلسه؟ ففي هذه الحال خارج، هل يسمى من الأدب أن يقوم من مجلسه ويجلس في مكان آخر ويترك مكانه للرجل مع امرأته. كذلك إذا كان في الحافلة في الباص، كذلك إذا جلس في الحافلة، فإذا جلس في مجلس مثلا ودخل شخص كبير السن إلى الحافلة، فإنه يقوم ويجلس مكانه هذا الرجل المسن، فهذا من الآداب. المراد هنا بهذا الحديث هذا في المجلس، والمجلس هو اسم موضع لمكان الجلوس كالبيت كالمسجد مثلا. قال: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا، يعني توسعوا في المجالس وتفسحوا في المجلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا رواه مسلم. هذا الحديث فيه خلق آخر من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الصالحون، وهو أن الإنسان إذا جلس في مجلس ثم قام من هذا المجلس لحاجته فهو أحق به من غيره. الآن مثلا مجموعة من هذه الأشياء جالسين في الصف الأول، وبعدين واحد منهم يروح لحاجة أمام المسجد ويعاود يرجع، فيدخل واحد وبين صلاة العشاء ويجلس في مجلسه. هنا من آداب الصالحين أنه هو أحق بهذا المجلس منه، لأنه كان صفه هو إلى المجلس وكان جالس فيه، وإنما الذي دعاه إلى القيام هو الحاجة، يعني خرج وعاود رجع. وحديث أبي هريرة هذا عبد الرحمن بن سخر الدوسي متوفى سنة 59. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث يديه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. في هذا الحديث فيه أيضا أدب آخر، أن من آداب الصالحين أنهم إذا دخلوا إلى مجلس يجلسون حيث انتهى بهم المجلس، ولا يتخطون رقاب الناس، ولا يتخطون رقاب الناس، ولا يفرقون بين اثنين فيجلسون وسطهم، وإنما يجلسون حيث انتهى بهم المجلس. وهذا في الحقيقة، وأنتم تسمعون لهذه الأحاديث النبوية تدركون غاية الإدراك أن هذا من محاسن الشريعة، لأنه لا يوجد أي ديانة اشتملت على بيان آداب المجلس والجليس بمثل هذه العناية مثل عناية الشريعة. وتدرك من هذا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه منصر من عند الله، وتعلم أن الشريعة شاملة لجميع حياة الإنسان، أن حياة الإنسان كلها منضبطة بهذه الشريعة الرقاء. وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان الفارسي رجل من فارس، وقصة إسلامه عجب، بحيث أن سلمان رضي الله عنه وأرضاه كان ابن سيد من سادات العباد الذين كانوا يعبدون النار، فكان والده هو القيم على النار. فتلقى سلمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من المجوسية إلى اليهودية، من اليهودية إلى النصرانية، ثم نصحه النصراني بأنه سيظل نبي آخر الزمان، فذهب إلى مكة، وبمجرد ما سمع ببعث النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وطال عمر سلمان رضي الله عنه، عاش 250 سنة، بحيث أنه طال عمره رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتخلف عن مشهد حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم وعلمائهم، ومن ذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان معلق بالتغير لناله رجال من فارس، منهم سلمان رضي الله عنه وأرضى. سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، ف فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي. ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى والبخاري. هذا أدب من آداب مجلس يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يعتبر مجلس وله آداب تخصه. من هذه الآداب التي تخص مجلس يوم الجمعة أن المسلم إذا دخل يدخل إلى المسجد متطهراً متطيباً ولا يفرق بين اثنين، أي لا يتخطى الرقاب بحيث يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يفرق بين اثنين فيجلس بينهما ويستمع إلى خطبة الإمام. إذا فعل هذه الأفعال غفر الله له ما كان ما بين جمعة وجمعة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا أدب آخر من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا السند يذكر العلماء أن من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم هذا السند، إذا صح سند إلى عمرو بن شعيب، يعني إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب يصير هذا السند من أصح الأسانيد لعبد الله بن عمرو بن العاص، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كل واحد من الصحابة له طرق توصل إليه. فاتفق العلماء على أن كل صحابي له تلاميذ إذا وردوا في السند يصير هذا السند من أصح الأسانيد. مثلا أسانيد عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا وجدت في السند حديث فيه مالك عن نافع لا يضمنش من الحديث ضعيف، مباشرة أحكم من الحديث صحيح وغمض عينيك. إذا وجدت مثلا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب فاعلم أن هذا سند نظيف. كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا وجدت فيه عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله فاعلم أن هذا السند كله نظيف، فاحكم بصحته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أي لا يباح حرام لرجل أن يفرق بين اثنين. وهذا فيه أدب آخر من آداب المجلس، اثنين رب يحكي جالسين جنب بعض، فلا يحل لمسلم يريد أن يتصف بصفة الصالحين أن يفرق بينهما إلا بإذنهما. أو اثنين أن يهربوا عن ذلك، بيتكلموا هذا واقفين ويتكلموا، فيجي واحد في الوسط فليس له أن يقطع ما بينهما إلا بإذنهما. وهذا الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به، وهو خلق رفيع. شوف طريقة تعامل المسلمين، شوف الأخلاق الإسلامية، يعني لا تتعجب إذا وجدت أن هذه الأخلاق يعملها بعض الكفار، فهي موجودة من ديننا، فقد أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، يعني قبل 1400 سنة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق. فلا يحل له أن يقطعهما أو أن يدخل بينهما، هذا يهضر وهذا يهضر، أم يهضر هو يجي يبقى في النص، أو أنه اثنين جالسين مع بعض فيفرق هو بينهما، أو أن يتناجى هما يهضر فيما بيناتهم ويجي هو الثالث يدخل في النص بغير إذنهما، لابد أن يستأذنهما. ويلحق هذا الحكم الجواب على الجوال، لأن الدليل لم يهضر وبعدين يرن الجوال، فليس من الأدب أنه هو يهضر معه وهو يفقد الجوال ويكمل يهضر ويخليه هو واقع، بل لابد أن يطلب منه الإذن، أن يستأذن منه، قال إذا كان تأذن نرد عليه، أو يطلب منه الإذن بأدب، قال سامحني من يتكلم وبعدين يتكلم. أما أن صاحبه يهدأ معاه وبعدين هو يفتح الجوال ويبقى يتكلم، هذا سوء أدب. لا ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بمثله، وإنما يتأدبوا بعكسه، وهو أن لا يقطع حديث صاحبه. وعن حذيفة بن اليمان صاحب السب، هو وأبوه صحابيا، قتل أبوه اليمان يوم أحد، استشهد يوم أحد، وهو وأبوه صحابيا، وبقي حذيفة إلى ما بعد الأربعين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه البخاري بإسناد حسن. الحلقة هو ما كان على شكل حلقة دائرة، فلا يجوز لمسلم أن يجلس وسط الحلقة، يتوسط هذه الحلقة يعني دائرة، ثم هو يجلس وسط هذه الحلقة، لأن هذا ليس من الآداب وليس من الأخلاق. وروى الترمذي عن أبي مجلس أن رجلا، أبو مجلس هذا اسمه لاحق ابن حميد السدوسي، وما فيش رواة من اسمه لاحق إلا هذا أبو مجلس البصري تابعي ثقة، أن رجلا جلس في قاعدة وسط الحلقة، فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، لأن هذا ليس من الآداب وليس من الأخلاق الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وهو جلوسه وسط الحلقة. واللعن معناها الدعاء بالضرب من رحمة الله، وهذا لا يكون إلا لأمر كبير. فهذا الذي يفعل مثل هذه الأفعال قد أتى منكرا من الفعل وأتى كبيرا من الفعل. وعن أبي سعيد الخدري سعد بن سنان بن مالك، هو أبو الصحابيان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. يعني أفضل المجالس ما كانت الكاري لما يكون المجلس واسع، ما يكونش ضيق بحيث يختلف بعضهم من بعض ويزدحم بعضهم بعضا. كلما كان المجلس أوسع كلما كان خيرا. فقال خير المجالس أوسعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أدب آخر من آداب المجلس، من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها أثناء المجلس، إذا كان في مجلسه وأراد أن يمشي فليقل هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وهذا يسمى دعاء كفارة المجلس. فإذا ما قال هذا الكلام تجاوز الله عز وجل عما كان من لغط أثناء هذا المجلس. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا الدعاء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الحديث فيه أدب آخر، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يجعل من مجالسه كلها شيئاً لربه سبحانه وتعالى. قال قلما، يعني نادراً، مراد قلما، الأصل هي قلّ، قلّ ما، وصلت وحذفت ألف قلة، يعني قلما نادرا. هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء إذا جلس مجلسا، فكان إذا جلس مجلسا يدعو بهذه الكلمات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس حتى يقول هذه الأدعية. وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص عند ختام أي مجلس إذا كان يقوم أن يدعو الله عز وجل. وهذه حقيقة يعني سنة سمعنا كثيرا من أشياخنا يفعلونها، وممن لهم حقيقة عناية بهذا الأمر شيخنا الشيخ طه عجاد. ما من مجلس تجلسه معه إذا ما قمت لكي تفتلك يختم المجلس بدعاء يدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد. وقد سئل بعض الفضلاء من أشياخ بلدنا عن ملازمة الشخص لمثل هذه الأدعية، فقال هذا الفاضل أن هذا الفعل إذا تكرر صار بدعة، ولكن قد يخطر مسألة عن عالم، ولعل هذا من المسائل التي خفيت على هذا الفاضل، حيث يقول أن ختم كل مجلس بالدعاء بدعة. السبب هذا مما خفي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا حديث ابن عمر قال قلما، يعني نادرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلا ويدعو بهذه الكلمة. فهذا فيه دليل على أنه ينبغي أن يختم المجلس بدعاء، والحاضرون يؤمنون على دعاء الداعي. واشتمل هذا الدعاء على كلمات عظيمة، اللهم اقسم لنا من خشيتك، اجعل لنا نصيبا من خوفك وخشيتك، ما تكون هذه الخشية حائلا بيننا وبين المعصية، بحيث إذا ما جئنا لكي نقترب المعصية نتذكرك فنخافك يا ربنا، اقسم لنا اجعل لنا نصيب من خشيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا أيضا من الطاعات ما يكون سببا لنا في دخول الجنة. وهذا فيه تنبيه مهم أن الطاعات التي يقوم بها المسلم إنما هي توفيق من الله عز وجل، ليس من كسبك ولا من كدك، إنما هو توفيق من الله. فإذا ما رأيت من نفسك نشاطا في طاعة الله عز وجل فاعلم أن الله يريد سبحانه وتعالى أن يبلغك جنته، لأن من فتح له في باب الطاعة فليعلم أن الله قد أحبه ويحب سبحانه وتعالى أن يكرمه بالجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له نصيبا من الطاعات التي تبلغه الجنة، لأن دخول الجنة متوقف على طاعة الله عز وجل، ولا يمكن لمسلم أن يتوصل إلى طاعة الله عز وجل إلا بالمعرفة، معرفة الطاعة، ولا يمكن التوصل إلى هذه المعرفة إلا بالعلم، ولا يمكن التوصل إلى العلم إلا بحضور مجالس العلم أو لقاء العلماء أو سماع الشريطة أو حضور مجلس علم أو مساعدة عالم أو غير ذلك من الأسباب والطرق التي جعلها الله عز وجل وسائلا للعلم. فهنا قال واجعل لنا نصيبا يا ربنا من طاعتك من تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ومن قوة اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، لأن الإنسان إذا بلغ درجة اليقين بأن ما أصابه ما كان ليخطئه، وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه، وأن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة، وأن الله إذا ابتلى العبد يبتليه بإحدى ثلاث، إما لذنب محي عنه أو مصيبة أعظم ترفع عنه أو منزلة في الجنة، فهذا يجعل من كل المصائب هينة، يعني كل مصيبة يبتلى بها تصير هينة. وهذا أيضا يفتقر إلى الدعاء، فنحن بحاجة إلى الله عز وجل في كل تحركاتنا وكلامنا وسكناتنا، فالإنسان فقير إلى ربه، ضعيف فهو مفتقر إلى الله عز وجل. ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. فهذا فيه دعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ان يحفظ صنعاء ما يموتش طرف وما يموتش عمى وما يموتش مريض، لانه قال واجعله الوارث. ايش معنى الوارث؟ معناه يموت وعينه صحاح يشوف مش عمى وصحيح مش مريض ويسمع مش طرش. متعنا يعني اجعلنا نستمتع بهذه الاسماء. وغايه المتعه بهذه الحاسه التي من الله بها علينا سماع كلام الله عز وجل، سماع الذكر، ورؤيه الصالحين، ورؤيه الكعبه، ورؤيه المسجد. فهذه الاشياء التي نتمتع بها عند الرؤيه ورؤيه الاحبه وقوتنا، لان بقوه الانسان يمكنه ان يتقرب الى الله عز وجل بانواع من الطاعات، لانه اذا مرض سيصلي جالسا، يصلي على جنبه، قد لا يصلي، قد يصل به الانسان اذا كان في حاله مرض شديد لا يستطيع ان يصلي، وقد لا يستطيع ان يذكر الله عز وجل. فكان من جمله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتعه الله عز وجل بالصحه والعافيه. قال واجعل دهرنا على من ظلمنا، فهذا فيه دعاء على من يظلم، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لان المصيبه في الدنيا هينه، لكن المصيبه في الدين صعبه جدا. والله الذي لا اله سوى، لو الانسان يؤخذ مال ويقتل كل ابناء وتبين دار ويبقى مستمسك بشهاده لا اله الا الله، اهون من ان يصاب في دينه، ان يحرم من لا اله الا الله، ان يحرم من الايمان، ان يحرم من التوفيق، ان يحرم من الهدايه. لان المصيبه في الدين اعظم مصيبه هي المصيبه في الدين، فهي اعظم المصائب من المصائب التي تكون في الاجساد والتي تكون في المال. يقول الامام ابن حزم رحمه الله، يقول والله الذي لا اله الا هو لان يضرب عرقي وتسبى بناتي ومالي اهون عندي من ان اقول في كتاب الله ما لا اعلم. لان الذي يقول في كتاب الله ما لا يعلم فان مصيره النار، لكن الذي يبتلى في ماله واهله وولده قد تكون هذه مصائب الدنيا فقط، اذا مات زال هذا المصائب، لكن مصائب الدين مستمره على صاحبها الى يوم تبلى السرائر. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فنعوذ بالله من مصائب الدين. يعني حقيقه، وبالمناسبه يعني اضرب لكم مثال فقط، مثال طفل مثلا، طفل صغير ياخذ البلوز ده يكسر حاله ويسرق، هو مات من اجل مصيبه في دنياه اللي هو زاد ولا زيد بالبركه ولا ب 10000، هذه تعتبر مصيبه في الدين في الدنيا، لكن يسرق هذه مش مصيبه في الدين؟ ايهما اعظم، مصيبه في الدنيا ولا مصيبه في الدين؟ مصيبه في الدين اعظم. من اين له ان ياتي يوم القيامه ويجي هذا صاحب المحل هو سرقه ياخذ بيديه يقول له رب اسال هذا لما سرقني؟ وش راح يقول رب العالمين؟ وهذا الذي ينهب، والنهب هو انه يسرق ومو شيء يشوف بعينه، لكن ما يقدر يدير والو لانهم عصابه بالمياه، وكل ما يعطيه العصي ويكسروا له الحبل وهو يشوف بعينه، ويدوا له قعوه للشفين وهو يشوف بعينه، ولو كان يتكلم يقتله. اتصور انت ايهما اعظم مصيبه في الدنيا، انه ما ياكلش وما يخدمش وما يتزوجش وما يسكنش، ولا مصيبه الدين انه يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان. اتصور انت الشخص هذا اللي اختبروه في تونس، الشاب اختبروه في تونس، يقولون انه اختبروه لانه كان يبيع في الطريق، جا الشرطي نحاله البضاعه بتاعه، راح لمركز الشرطه لحم البنزين على لحمه ولا اختبروه. ايهما اعظم؟ هل مصيبه تاع شخص انه يبتلى في دين في الدنيا يروح كعماله او يقتل نفسه يبقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما نصليه نارا. تصور هل أيهما أعظم؟ شخص معندوش سكنة يخرج للزنقة ويجيب اللي يطلع في الباطن فوق كامل ويبقى يرقب من طارق العشرين ويجي ناس علاش احتجاج معندوش سكنة؟ أيهما أعظم يا إخوان؟ مصيبة الدنيا معندوش سكنة ولا مصيبة الدين؟ أن يدخل للنار. إذا كان رجل يقدر يدخل للنار إذا قدم نفسه في سبيل الله، في سبيل الله ويقتل نفسه يدخل للنار. والحديث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة رضوان الله عليهم رأوا رجلا يقاتل، قالوا ما شاء الله نعم العبد، فبينما هو يقاتل قتل، فقالوا شهيد في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أبلى في الله بلاء حسنا، قال إنما تعجل نفسه، ضربه كان به جراح من شدة الألم لم يستطع أن يتحمل الألم، هو كراح يموت يموت، لكن لما لم يتحمل الألم غرز السيف وأدخله في صدره فتوفي، فقتل متأثرا بالسيف الذي قتل به نفسه، فصار شوف شهيد المعركة ويدخل النار. فما بالك شخص يقتل نفسه من أجل حطام الحياة الدنيا، فإيش تساوي الحياة الدنيا؟ فالمصيبة في الدين أعظم من المصيبة في الدنيا. لما الله عز وجل يرفع نور البصيرة عن الشخص، ما فائدة أن يصير مبصر يشوف وهو أعمى؟ قال اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم يا ربي لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكان من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يكون همنا في الدين. أيهما أعظم؟ تطبيق آية السرقة وتطبيق آية القصاص وتطبيق آية الجنايات والعمل بالأحكام الجنايات والعمل بأحكام الشريعة بدوزي، أيهما أعظم؟ هل الدنيا كلها زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقام حد من حدود الله في أرضه خير من أن أنتم طالوا سنة كاملة، سنة كاملة مطر حد واحد يطبق في أرض الله أحب إلى الله عز وجل من مطر يستمر مدة سنة كاملة. فقال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا إذا ما فتتنا هي الهم الأعظم الذي من أجله نحيا ومن أجله نموت وعليه نجاهد وعليه نلقى الله. أبدا لا ينبغي أن تكون الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين يفتقر إلى الله إلى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا. فكيف بنا نحن معشر السادة؟ أليس حري بنا أننا نختم مجالسنا بهذا الدعاء؟ أنه كل ما نختم مجلس نقرأ هذا الدعاء، عسى ولعل الله أن يستجيب لدعائنا فلا يجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، غاية ما نعلمه نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، أما أحكام ديننا وشريعتنا فلا نعلم منه شيئا. قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ختم دعاءه قال اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تسلط، لا تجعل فوق رقابنا من لا يكون فينا إلا ولدنا، لا يكون فينا لا اللواء ولا العهد ولا الأمانة ولا الذمة ولا أي شيء. قال وهذا حديث حسن صحيح. فهذا فيه إشارة إلى التنبيه على هذا الدعاء، أنه يستحب عند ختم المجلس أن يختم بالدعاء، يكون مثلا مجلس الوليمة أو مأدبة الغداء أو أي كان المجلس، ولو مجلس صمر يلتقي فيه الإخوان لكي يستأنس بعضهم بعضا، فليكن ختامهم بمثل هذه الأدعية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حصرة. فهذا أدب آخر من آداب الصالحين، وهو أنه ينبغي عليهم إذا ما جلسوا مجلسا ولو أن يتخلل مجلسهم ذكر الله عز وجل، لأن الذين يجلسون مجلسا ولا يذكرون اسم الله فيه فإنما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون على جيفة حمار، لأن هذا المجلس سيكون عليه حصرة يوم القيامة، لأن الله عز وجل إذا أمر الأرض أن تحدث بأخبارها، أن تحدث بكل ما كان فوقها مما عمله الناس، فيأتي هذه المجالس فتكون على هذا الإنسان حصرة يتمنى لو أنه لم يجلس ذلك المجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة ليس لهم حصر، أهل الجنة لا يتحصر، لا يحزنون جنة إلا شيء واحد فقط يمر عليهم الأيام التي مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا فيها اسم الله تعالى. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وهذا الكتاب صحيح النسبة إلى الإمام ابن القيم رحمه الله على ما حققه بعض الفضلاء، يقول أنه رؤي بعض الصالحين في المنام بعد موته، فقال كيف حالك؟ قال أما الموت فلا تسأل عن شدته. قال إلا أنه أدركني الله عز وجل برحمته. قال هل توصيني بشيء؟ قال أوصيك. قال والله ما ندمت على شيء، ندمي على أيام لم أصلي فيها لله النافلة. تمر بنا بعض الأيام في اليوم ما نصلي فيها النافلة، هذه أيام الإشكالية أنه سندم عليها في يوم. كذلك المجالس التي نجلسها، نقعد مثلا نحكي بالساعات الطوال، هذه أيام هذه المعية نتمنى لو أننا في ذلك المجلس ذكرنا الله عز وجل، وهذا أدب من آداب المجلس. وعنه أيضا قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهنا المراد بالترة النقص، يعني كل مجلس ما يكونش فيه ذكر الله وما يكونش فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راح يكون هذا المجلس نقص، وراح يكون هذا المجلس حسرة يوم القيامة. فلذا ينبغي للصالحين ونحن جلسنا هذا المجلس لكي نتأدب بآداب الصالحين أن نجعل من مجالسنا مجالس ذكرين، مش مجلس حلقة، احنا جالسين نتكلم متاع الأحداث التي تقع، مثلا عن الأحداث التي وقعت، قال في بلوزداد فلان كسروا حانوت فلان دالوا كذا، ندخل بين ثنايا هذا الكلام قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نجعل من مجالسنا على أقل ما يدعنا نقول الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا الفعل مما يبغضه الله ويأباه، وهكذا، حبينا مثلا نجعل من مجلسنا في بعض المجالس لا فائدة لا ضائلة تحتها، غلبناكم وغلبتونا طلعنا وخبطنا ونزلنا وجبنا ودينا ربكم وديتوها، هذه المجالس لغو لا فائدة منها. فالمسلم يجتنبها ما استطاع، حتى لو يحبوا يدخلوا فيها حاول ان تحولها. قال ما رايكم؟ مثل ما كان عمر بن الخطاب يقول لاصحابه تعالوا بنا نجلس نزدد ايمانا. وروى البخاري ايضا من حديث سلمان من حديث عمار بن ياسر انه وابي الدرداء انه قال بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعه، اجلس نذكر الله عز وجل، نتناقش في بعض المسائل الشرعيه. يحكي الامام ابن باديس رحمه الله في مقاله سماها العامه المتعلمه، العامه المتعلمه يعني ايش العامه المتعلمه؟ لهم امثالكم عامه لا يظهر عليكم الشغل بالعلم لكن متعلمه، تعرف الحلال والحرام، حضرت مجالس العلم. يحدث عن ابي بكر بن العربي رحمه الله، يحدث انه يوما كان في بغداد فطاقت نفسه الى الاندلس توحش فعزم على الرحيل. يقول بينما هو عازم على الرحيل جاء خارج يسمع تنين كل الناس، احنا نسموهم النص. في مسألة الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، ولازلت متحيرا في قول عبد الله بن عباس في مسألة الاستثناء وكيف توصل إلى استخراج الاستثناء المنقطع من دليل الآية. جيب الآن طلاب علم، قل الاستثناء المنقطع والمتصل مش فاهم أصلا المسألة، هذا سوء من كل الناس اللي تحكي فيها. فشوف لما صار هذا الناس هذا معهم يكون سوء ومتناقشوا في مسائل العلم. فهكذا ينبغي أن تكون مجالسنا. وبعدين الإمام النووي رحمه الله ختم هذا الكتاب يعني باب آداب المجلس بهذا الحديث. أيضا من آداب المجلس أن المجالس بالأمانة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة. بمعنى المجالس بالأمانة، لما تقعد مجلس وتسمع الكلام ما يجوزلكش تنقل الكلام إلا بإذن من صاحب المجلس، وما يجوزلكش أيضا تسجل إلا بإذنه، وما يجوزلكش تكتب وش يقول إلا بإذنه. وهذه آداب ينبغي أن نتأدب بها، وكل إنسان يقوم بخلاف هذا الأمر يصير خائن. لأنه في بعض المجالس مثلاً واحد يعطيك لقشة خضار، يعطيك لقشة، وأنتم جالسين قد تسمح لنفسك أن تتكلم في بعض المسائل، وقد تكون هذه المسائل مما لا تحب أنت أن تذكرها في مجلس آخر. مثال، روى الإمام الحافظ أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن المأمون، الخليفة المأمون، فكان يقول: لا أمنه الله، يعني أسأل الله لا يجعله في أمان، واسم المأمون الله لا يأمنه في هذا المجلس. ويروي عن الإمام أحمد في مجالس أخرى أن سئل عن المأمون فقال: غفر الله لنا وله، وهو إمامنا وهو الخليفة. أما الإمام أحمد رحمه الله قال هذه الكلمة لأمنه الله في مجلس، بس ما يقدرش يقولها قدام العامة، لأن ممكن العامة تأخذها الإمام أحمد ذريعة إلى قتال الخليفة في ذاك الوقت، الخليفة القائم بأمر الله عز وجل اللي هو المأمون. لكن في المجالس الخاصة كان يقولها، لأنه كان في المجالس الخاصة يذكر بعض المساوئ التي قام بها هذا الخليفة. فالمجالس بالأمانات ممكن الداخل تنشط وتقول بعض الحكايات بعض القصص عن نفسك. فالمجالس بالأمانات خاصة إذا كان الجلوس مع العلماء في بيوتهم فإن مجالسهم بالأمان، لأن أحيانا العالم قد ينشط فيتكلم في مسائل لا يحب أن يذكرها للعامة، لعامة الناس، وقد لا يحب أن تنشر عنه. فليس من الأمانة أن يأتي الطالب فيسجل كلمات الشيخ وينشرها من غير إذنه، لأن هذا من خيانة الأمانة. أيضا من آداب المجلس أنهم إذا كانوا في مجلس لا يقوم إلا بعد الإذن، فلا ينصرف حتى يستأذن من معه، وهذه سنة عما سلف. وأمر الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم أن ينصرفوا حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأدب عام، أن إذا كان جالس في مجلس يطلب الاستئذان ما ينومش مباشرة، وأن لا يقطع جلسه في الكلام، وأن يتعلم حسن الإصغاء كما يتعلم حسن الكلام. لما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر أن رجلا ألتأ، الألتأ هو اللي عنده تأتأ في أثناء الكلام، جاء إلى عبد الله بن عمر فجلس أمام عبد الله فبقي يتكلم. فانصل إليه، شوف فيه وخليه يتكلم حتى ينتهي من حديثك ولا تقاطعه. فليس من الأدب أن تقطع حديث جليسك. وإذا أيضا من الآداب إذا جاء جليسك بفوائد كنت أنت تعرفها فلا تخبر جليسك بمعرفتك بها، واجعلها كأنما علمتها الآن وافرح بها. يقول العطاء بن جابان، يقول قد يأتيني بعض الناس ببعض الفوائد، يقول وقد سمعتها قبل أن يولد أبان، يعني سمعتها قبل زي البكاء. قال ولكنني أكره أن أظهرها له، وإنما أستبشر بسماعها نفرح، فيخليه يحس كأنما هو لجل هذه الفائدة. فليس من الأدب أن الجليس يقول مثلا فائدة تقول له معروفة، إذا يذكر معروفة يصير يسأل معروفة، هذا ليس من أدب الصالحين. حتى ولو كنت عرفها خليه يكمل كلامه. كذلك أيضا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها في آداب الجليس، أنه إذا تكلم مع جليسه ينصت إليه، وإذا تكلم إذا استعمل العبارات الغير لائقة ألا يقول له أنت. مثال، إنسان يحكي لك عن الشباب مثلا يحبوا في بلوزة، تمام، ويحكي لك يقول لك في بعض الشباب حبوا في الزوبة، وبعدين هو يحكي لك ينتقل من صفة القائد إلى صفة المخاطب، يقول لك أنت تحرق وتسنى ما يدير الوالد، احنا عندنا هذه اللهجة في الكلام بتاعنا، فهذا سوء أدب لا ينبغي أن نلزمه، لازم نحيره. فينبغي للمسلم أن في الأشياء الغير جيدة أن لا يستعمل ضمير المخاطب ولا يستعمل ضمير المتكلم لما يحدث عن أقوال. مثلا لما يقول وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، من الأدب أنه ما يقولش وقال فرعون أنا، يقول هو ربكم الأعلى، فرعون هو الذي قال. وهذا الأدب استفدناه مما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبا طالب الوفاة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض كفار قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله. فقال كفار قريش لعبد المطلب لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. كان قادر سعيد يقول أنا على ملة عبد المطلب، لكن الأشياء فيها قبح لا يستعمل فيها ضمير المتكلم ولا يستعمل فيها ضمير المخاطب أنت، إنما يستعمل فيها ضمير غيره. واضح هذا لأنه هذا أمر منتشر حقيقة، حتى أحيانا لما يجون بعض الإخوان لكي يشكوا مثلا بعض المسائل وهو يحكي معك يقول لك أنت داير، حتى لما يتجايز واحد يضرب اللي أنت صاحب الفعل، وخاصة إذا حكاها يعني حماسة يقول لك كيفاش أنت تصلي ربي يا رب ما سبيت ربي لا إله إلا الله، إنما هو الذي سبب أنا ما سبيت، لكن يقول لك لا أنت، هو ما يستشهد ذا، لكن هذا خطأ في لغة التخاطب. ينبغي أن يستعمل في الأشياء القبيحة أن يستعمل ضمير الغائب، لا يستعمل ضمير المتكلم أنا، ولا يستعمل ضمير المخاطب أنت، وإنما يستعمل ضمير الغائب هو. واضح هذا الأمر؟ أيضا من الآداب التي ينبغي للصالحين أن يتأدبوا بها أثناء المجلس أن لا يستعمل العبارات الغير لائقة. كلما وجد عبارة أحسن واستعملها كان أفضل. وفي لغة التخاطب بين الناس، الناس منازل، فطريقة في مخاطبة الملوك غير طريقة في مخاطبة الزوجة، غير طريقة في مخاطبة الأب، غير طريقة في مخاطبة الأم، غير طريقة في مخاطبة المعلم والشيخ والعالم. ففي طرق، وهذه الطرق في مخاطبة الكبار لابد للمسلم أن يعلمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما كان يكاتب الملوك، لما كتب إلى كسرى، وكان كسرى كافر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. ولما كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فلغة التخاطب تختلف. والحكمة تقول من كان الناس عنده سوى فليس لعلته داوى. يعني لي يشوف الناس كاع كيفين، يخاطب الرئيس كما يخاطب الوزير كما يخاطب زوجته كما يخاطب باباه كما يخاطب ابنه، هذا مريض ليس لعلته داوى. ففي لغة التخاطب، حتى أن من عناية العلماء بمثل هذه الآداب يذكرون أثناء التخاطب لما تكتب، حبيت تكتب رسالة لأمك، يقول لك لا تقدم اسمك قبل اسمها، ما تكتبش من ابنك فلان إلى أمي، وإنما تسبق باسمها أولا وبعدين تذكر في الأسفل ابن. لما تكتب طلب مثلا، راح تكتب طلب لرئيس الدولة، ما تكتبش مثلا اسمك من فلان إلى سيادة الرئيس، وإنما تكتب مباشرة سيادة الرئيس، ولا تكتب عبارة إلى، لأن الخطاب موجه إليه، فليس بحاجة إلا أن تضيف إليها عبارة إلى، لأنه هو الذي سيقرأ، فلو أنك تكتب إلى سيادة الرئيس وهو راح يقرأ، إذا مش هو المقصود، المقصود من؟ سيادة إلى، فيصير إلى غاية فلان، فتحذف إلى، فالعلماء اعتنوا حتى بهذا، فسماه آداب المكاتبة. وسماه أدب الكاتب، وسماه أدب الحوار، وسماه أدب التخاطب. وهذه كلها آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. وفي بعض الآداب ممن اعتنوا بها، اعتنى بها العلماء واعتنى بها السلف في التخاطب وآداب المجلس وآداب الجلس. لما ختم هذا الباب رحمه الله تعالى باب آداب المجلس، ذكر باب الرؤية وما يتعلق بها. ومناسبة ذكر باب الرؤية بعد، يعني قبله ماذا ذكر؟ آداب النوم والاضطجاع، وبعدين ذكر آداب المجلس، واختمها بآداب الرؤية، لأن الرؤية تكون متى؟ عند النوم. ففيها آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب مع أن يعرف أحكام الرؤية للمنامات. قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هنا الإمام النووي رحمه الله أورد هذه الآية، قال باب الرؤية. الرؤية هو ما يراه الإنسان حال نومه، لما هذا المنام بالليل والنهار، وما يكون أثناء النوم من الرؤى التي يراها الإنسان، فهي دليل على عظمة الله عز وجل، ودليل على ألوهيته، وأنه مستحق أن يعبد سبحانه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، رواه البخاري. أول حديث أورده الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن سحمن الدوسي المتوفى سنة 59، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة، لم يبقى شيء من آثار النبوة، لأن النبوة ختمت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت بعض الأشياء التي هي من جنس الأشياء التي كانت تأتي الأنبياء، اللي هي الرؤيا. قال إلا المبشرات. فقال الصحابة رضي الله عليهم وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرؤيا الصالحة. والمراد هنا بالمبشرات هي الرؤيا، الرؤى التي يراها الإنسان الصالح أو ترى له، فيبشره الله عز وجل بأشياء، ويبشره بأمور، لكن تكون عن طريق الرؤيا. فهذا فيه إشارة إلى أن الرؤيا من الله عز وجل، وأنها مما يستبشر بها المسلم في حياته مبشرات، لكن لا تنبني عليها أحكام، يعني ما يبنيش عليها أحكام، إنما هي مجرد مبشرات، والمبشرات هي الأخبار الصادقة فقط. لو إنسان مثلا يرى رؤية في المنام كي ينوض مع الصبح يحمد الله عز وجل على هذه الرؤية، مثلا كأن يرى نفسه في جنة وحوله حور العين، فيستيقظ صباحا يستبشر، فهذه أشياء مبشرة لكن لا يبني عليها حكما، ما يبنيش عليها أحكام. فأول أدب من آداب الرؤى أن الرؤية لا تبنى عليها الأحكام. لو يجينا شخص يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي إن صحيح البخاري هذا الكتاب كله كذب ولم أقله، ويجي يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي بإن صحيح البخاري كله ضعيف، فهل نقبل قوله؟ لا نقبل قوله، قول المجرد رؤية، استعذ بالله، قل لا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لا تثبت بها الأحكام. فالرؤية لا تثبت بها الأحكام، إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن تواطؤ الرؤى قد يستأنس بها. مثلا احنا عندنا مثلا 20 في المسجد كلهم يرون رؤية واحدة، إذا أصبحوا يرون رؤية واحدة هنا يمكن أن نستأنس بهذه الرؤية، نستأنس بها لكن لا نبني عليها أحكاما. كذلك مثلا كيفاش ما نبنيوش عليها أحكام؟ كما أننا لا نبني عليها أحكاما شرعية كذلك لا نبني عليها أحكاما قضائية. ما نبنيوش بالرؤى الأحكام القضائية، كيفاش نبنيو بالرؤية حكم قضائي؟ مثلا تروح عند اللي يلقي يقول لك واش تنوم في المنام؟ تقول له نمت عمتي جابت لي خيط عقداته ودارت فيه تفل وعطته لي كليله، يقول لك هذا سحر عندك سحر، هذا يسموه حكم قضائي، إثبات حكم قضائي، لأن هذا العمى تجي قدام القاضي قد يحكم بكفرها وقد يظهر للقاضي يحكم بقتلها، فهذا حكم قضائي في إراقة الدم. ما نبنيوش بالرؤية، ما نبنيوش بالشواهد ما هي، قال والله مجرد رؤيا رآها هذا الإنسان، وهذا أمر مما أجمع عليه العلماء بل مما أجمع عليه المسلمون باستثناء بعض الموسوسين ممن ينتسبون إلى التصوف. هذا المتصوفة مذهبهم غير، طريقهم غير طريقنا، يرون الرؤيا حكم شرعي والكشف حكم شرعي وما يجده في قلبه حكم شرعي وحدثه قلبه عن ربه حكم شرعي، هذا أغلب الناس موسوسين، ليس لنا طريقهم غير طريقنا، وإنما غالب أجمع المسلمون قاطبة على أن الرؤى لا تثبت بها الأحكام الشرعية ولا تثبت بها الأحكام القضائية. واضح هذا الأمر؟ هذه من الآداب. وأن الرؤى إنما هي مبشرات، يبشر الله عز وجل عبده المؤمن إما أن يراها أو ترى له، مثل مرة تتحقق نعم، مرة رأت رجلا يطوف بالبيت عريان، بعدين سألت المعبر وكان المعبر الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم، قالها من هذا الرجل الذي رأيته؟ قالت له عبر الرب بعدين قل لكم، قال إن صدقت رؤيا هذا الرجل قد غفر الله له ذنوبه وخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه. فقالت أنت، فبكى الشيخ عبد الرحمن السديسي. هذه تعتبر بشارة أن نحمله على محمل أن الله عز وجل قد تجاوز لهذا الرجل إمام الحرم كل يوم 700,000 صلاة وكل عام حجة، يعني كم مقدار سيئات مع حسنات. ورؤية أخرى رأتها امرأة أيضا رأت أن رجلا تزاحم عنده الناس فدخلت إلى المجلس فرأت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس دخل شخص فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقربه إليه وقال له كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثت بها الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخ الألباني أعطاها التعبير الرؤية وبعدين قالت له يا شيخ الشخص هذا الذي رأيته هو أنت، ف فذكر الشيخ الألباني رحمه الله هذه تعتبر من المبشرات، أنه يجيب إنسان يقول لك والله نمت إنسان لابس قميص أبيض والقميص يجرب القميص تاعه أسفل أسفل أسفل وأبيض، تقول له شكون؟ يقول لك نمتك أنت مثلا. تأويل القميص في المنام أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين بالإيمان، فهذه بشارة لك أنك على الطريق الصحيح أنك مؤمن، فهذه البشارة يعني هو الصالحة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا بيان أنه إذا في آخر الزمان من علامات القيامة وهو اقتراب الزمان لوقت نحن هذا، قال لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني إذا رأى المؤمن رؤيا تخرج بإذن الله صادقة، يعني نادرا ما تخطئ الرؤيا تاعه. ويقول رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان به، رواه البخاري ومسلم. في هذا فيه دليل على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأى حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله والحديث في البخاري ومسلم فسيراني في اليقظة، شرحه العلماء بأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة، أو سيراه في اليقظة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى، ومن ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ادعاه لا يقبل منه، لأن العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. لو أنه قدر واحد الآن في 1432 رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، يجي جايز يقول قلت لقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قريب بالوزداد، هذا ايش يسموه؟ يسموه صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا نص المحققون من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بعد وفاته في اليقظة، لأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعشر المبشرين بالجنة والصحابة كلهم جميعا في صغار الصحابة وكبار الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى المئة الرابعة لم يثبت عن أحد منهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأت دعوة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد المئة الرابعة. بعد المئة الرابعة صار فيها دعوة. وينقل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في إمكانية رؤية الملك ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا عن أبي الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية، أنه سئل هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لست مسلما إلا أن أكون أراه كل ليلة. يعني هل أبو بكر الصديق بعد وفاته لم يره كل يوم يشوف أبو الحسن الشاذلي كل يوم؟ فلذا أن الذي يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا نقبل ادعاءه، نرده ولا نقبله، وخاصة إذا كان جاءنا ببعض المسائل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي البخاري كذب وقال كذا وقال كذا، كما يدعي بعض المتصوفة بعض غلاة المتصوفة أنهم لقوا شيخهم متجسد لهم في صورة رجل وأوحى إليهم ببعض الخزعبلة. وإن كان بعض الفضلاء قد قالوا مثلا بإثبات رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا يعتبر قول، والقول إذا لم يؤيد بدلائل من أقوال السلف رضوان الله عليهم لا يقبل. قال عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها وليذكرها لأحد فإنها لا تضره، رواه البخاري ومسلم. هذا في أدب من آداب الرؤيا، أن الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة طيبة فإنه يحدث بها من يحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: الرؤيا لا تقص إلا على ذو حب أو عالم أو ناصح. لما؟ لأن الرؤيا قد يحسدك عليها من لا يحبه، لأن يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا حسده إخوانه من أجل الرؤيا. فإذا كان من الأدب إذا رأيت رؤيا صالحة لا تحدث بها إلا من تحب. وإذا رأى رؤيا مما يكره فلا يحدث بها، وليستعذ بالله من الشيطان، يطلب العوض من الله عز وجل ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحدث بها. جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت كأنما رأسي قطع وأنا أجري خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم في الفتنة بتلاعب الشيطان به. هم تلاعب الشيطان، تجري رأس المرأة تلاعب الشيطان. قال: لا تحدث بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أدب آخر عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفذ عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. فهذه الأحلام المفزعة التي تسمى بالكوابيس، فإن الأدب إذا رآها المسلم أن يستعيذ أن يدفن عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله ثلاثا ولا يقصها فإنها لا تضره، وإنما إذا قصها تضره نفسيا فقط، يعني الضرر أنه يفتح له باب الوسوس، أما حقيقة الضرر فلا يتضرر. كان يرى مثلا رؤيا، يرى في المنام كأن ابنه سرق منه، هذه من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقصها. إذا ما قصها على شخص ما فإنها تضره من جانب النفسي فقط، لكن من حيث الحقيقة أنه يريد يسرق لا يسرق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبسط عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه وهو مسلم. هنا فيه آداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وهو إذا رأى رؤيا يكرهها، رؤيا كوابيس أحلام مفزعة، إذا رأى هذه الأحلام المفزعة فإنه يستعيذ بالله ويدفن عن يساره ولا يقصها ويتحول عن الجنب الذي هو نائم فيه. لأن الناس كثيرا ما توسعوا في باب الرؤية، الناس اليوم توسعوا في أمرين، توسعوا في باب الرؤية وتوسعوا في باب الرؤية. فتوسعهم في باب الرؤى توسعا غير مرضي، فلما توسعوا فيها كثيرا تلاعب الشيطان بكثير من المسلمين، فصاروا يرون أحلاما مفزعة وكوابيس في المنام، ويرجعون إلى معبري الرؤى فيعبرون لهم كل رؤيا على ما يراه هو. وتعبير الرؤى يعتبر علم، كما سئل الإمام مالك رحمه الله: هل لكل أحد أن يعبر رؤيا؟ يعني كل واحد عنده الحق أن يفسر الأحلام. فقال الإمام مالك رحمه الله: هل بعلم النبوة يتلاعب؟ فليس لأحد أن يتلاعب بعلم النبوة. وممن توسعوا في التلاعب بعلم النبوة هذول يسموهم الرقاد، لأنه لما تروح ليه تبقي يقول لك: وش تنوم؟ تنوم حيوانات؟ تنوم كلاب أكرمكم الله؟ تنوم قطط؟ تنوم حشرات؟ ويبني لك على كل منامة يبني لك حكم. إذا قلت النوم مثلا كلاب تعضني وكان ده سحر دمرك الأعداء، إذا تقول له مثلا نمت نسيتي جابت لي الماء وأنا شربته كان جابتك سحر، وغير ذلك. وحقيقة من هذا التوسع إنما هو شيء من الهبل، وإلا هذا لا يوافق الواقع البتة، وإنما هذا الذي ينبغوا من مثل هذه الأشياء الغالب فيهم السخافة العقل، يعني حق على لأنه تركيب أحلام مفزعة ويركب عليها أحكام قضائية، هذا قمة السخافة العقل يعني. فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى تلاعب الشيطان به، إذا رأى أحلاما وتكون هذه الأحلام مفزعة يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفن عن يساره ولا يقصها. وذكر الإمام النووي رحمه الله باب الرؤيا الصالحين، رياض الصالحين، لكي يعلمنا كيف يتعامل الصالحون مع المنامات. في منامات طيبة يستبشرون بها، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في المنام، لأن الشيطان لا يتمثل به. وإذا رأوا أحلاما مفزعة استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم. وختم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي الأسقع وهزيلة بن الأسقع، توفي سنة 83، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرق أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. فختم هذا الباب وهو من أحسن ما يمكن أن يكون خاتمة لكتاب آداب النوم والاضطجاع، ختمه بهذا الحديث فقال: إن من أعظم الفرق بكسر الفاء بعد هواء مفتوحة، أي فرية، وهي الكذبة العظيمة، من أعظم الكذب العظيم أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعني كأن ينتسب إلى غير أبيه، كانتساب بعض الأشقياء من ولد آدم إلى علي بن أبي طالب وإلى فاطمة رضي الله عنها، كانتساب رافضة هذه الأركاس الإنجاز إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أعظم الكذبة. ومعلوم أن أكذب الطوائف، طوائف المسلمين اللي هم رافضة الشيعة، هم أكذب الطوائف، فهم ينتسبون إلى غير آبائهم، منهم من ليس له أب أصلا، لا يدرى من هو أبوه، لكنه ينتسب ظلما وزورا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعظم الفرية، وقد ادعاها قوم من النصيرية وانتسبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاها قوم من الإسماعيلية الكفرة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاها بعض من ينتسبون إلى من بالجعفرية والإمامية إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبهم ينتهي إلى المجوس أو ينتهي إلى اليهود. قال: أو يري عينه ما لم ترى، يكذب في المنامات، أنه هو ما شافش منامات ويقول رأيت كذا ورأيت كذا، فهذا أيضا فيه خطر عظيم أن يدعي الإنسان الرؤى وهو لم يراها. ومن أعظم الفرية أيضا أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مقعد من مقاعد نار جهنم، لما رواه مسلم وغيره، ورواه البخاري أيضا في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما أنه لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص الإمام أبو محمد الجويني والد ابن معالي الجويني رحمه الله على كفر مستحب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من يروي الأحاديث المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتأكد من صحتها، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقلها، فإذا ما رواها جاهلا الحكم إذا كان الحديث موضوع وهو يرويه، فإذا كان من جملة القصاص والوعاظ والحكواتيين فهذا يمنع ويعظم، أما إذا كان من العلماء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مكتوبة فإنه يخشى عليه أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأن الواجب على المسلم إذا كان خطيب أو مدرس أو إمام أو فقيه أو محدث أو نحوي أو أصولي أي كان، لا بد عليه إذا أراد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد عليه أن يتأكد من صحة ما يروي. والحمد لله أن الله عز وجل سخر في كل زمان ومكان